جميل. يعني إسناد الفعل الماضي المعتل الواو الجماعة هل في ضابط معين؟ طبعا. إذا اشترى مثلا طبعا. إذا إسناد الواو الجماعة كيف يكون؟ طبعا. إذا كان آخر ألف أيوة. مثل قضى قضوا نعم. اشترى اشتروا نعم. إذا كان آخر ياء أو واو أيوة. يضم من قبله نسي نسوا مثل نقول نسوا نسوا الله فنسيهم نعم. إذا كان واو خشية خشوا خشوا لا لا خشية خ... لا تخشوا هذا مضارع هذا تخشى هذا موضوع ثاني مضارع هذا ألف هذا ألف آه. خشية ماضي بها هو أصله أصل حرف العلة يأتي في الماضي أم المضارع يأتي في الماضي والمضارع والأمر يعني اشتروا اللي هي اشتروا ماضي اشتروا اشتروا اشتروا فعل الأمر من يشتري أنا هذول هم اشتروا اشترى ما يصير لا يجوز لا يجوز هم اشتروا لا يجوز هم اشتروا لأن آخر ألف إذا كان آخر ألف بالماضي أو بالمضارع يفتح ما قبله لا يسعى يسعون ينهى ينهون عنه ينأى وينأون عنه لما يشتري لا يشترون يشتروا اشتروا آخر ياء طبعا آخر ياء يشترون نعم تمام. يدعو يدعون تمام نفصل الكلام فيها في الحلقة القادمة لأنه بساطة الوقت صعب من تعب أقدمنا شكرا لك سيدي ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بقي أن أذكر حضرتكم بأن موعد البرنامج كما هو بإذن الله تبارك وتعالى في كل جمعة وسبت في تمام الساعة 8:00 ونرفع بإذن الله تعالى رغبة أخونا عارف رغبة أخينا عارف إلى الإدارة بإذن الله وهي لا تألو جهدا لخدمة المشاهدين الكرام حتى نلقاكم في يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء